السلام عليكم مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان. وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومتخصص في الزراعة والتغذية. أهلا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. في هذه الحلقة بإذن الله سوف نتحدث عن ارتفاع الضغط أو التونسيون كما نقول له هنا في المغرب. يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة والمنتشرة في العالم، وهو ما يسمى بالمرض القاتل الصامت، وذلك لأن المريض المصاب بارتفاع ضغط الدم قد لا يشعر بإصابته أحيانا، وذلك لأنه ليست له أعراض كثيرة. فقلة المعرفة عن هذا المرض يؤدي إلى مضاعفات مزمنة وحادة. ضغط الدم عبارة عن قوة القلب في ضخ الدم وتحريكه عبر الأوعية الدموية، فسيرى الدم ناقلا الأكسجين إلى أعضاء وأنسجة الجسم، وبعد استخدام الأكسجين المنقول إلى الأعضاء والأنسجة يعود نحو القلب عن طريق الأوردة، فيقوم القلب بضخ الدم باتجاه الرئتين لكي يعود لتحميله بالأكسجين، ومن ثم يعود إلى القلب ليضخه باتجاه الشرايين. فارتفاع ضغط الدم هو زيادة الضغط على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تصلب هذه الشرايين، مما يصعب مهمة القلب على ضخ الدم في الجسم. أما أنواع الضغط الدم وأسباب ارتفاعه، هناك نوعان. الأول يعرف بارتفاع ضغط الدم الأولي، وهو الأكثر شيوعا، إذ أن الوراثة والسمنة والإفراط في تناول ملح الطعام والإرهاق النفسي وقلة الحركة تساعد على ظهوره. والنوع الثاني يعرف بارتفاع ضغط الدم الثانوي، ويعود إلى اعتلال الكلى في الغالب أو اضطراب بعض الهرمونات. وأسباب أخرى نادرة، وهذا النوع يمكن علاجه عن طريق علاج الأسباب التي أدت إلى ذلك، ليس أكثر ذلك يا دكتور؟ نعم. إذن للمشاركة معنا في البرنامج يمكنكم الاتصال بالأرقام الهاتفية التالية كل يوم جمعة من الساعة 10 صباحا إلى منتصف النهار. تستقبل مكالمتكم مخرجة البرنامج إيمان مزاحم. هذه الأرقام 0537-66-17-26 أو 0537-68-51-00، أو عبر مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان @snxt.ma، أو يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك، يكفي أن تكتبوا نخل رمان إميسيون. دكتور، ما هو ارتفاع ضغط الدم؟ أو كما نقول شنو هو تونسيون؟ ما هي مخاطره التي تسبب الجلطات الدماغية والشلل النصفي؟ وكيف نتغلب على هذا المرض؟ وما هي طريقة التعامل مع هذا المرض؟ هل هناك نظام غذائي لكي يستطيع المصابون العيش بأمن وأمان؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وموضوع معقد جدا، موضوع شائك، ويعني لا يمكن ألا نخوض في بعض المسائل العلمية أو الأكاديمية، وسنبسط بقدر ما تسمح به بعض المصطلحات إن شاء الله العلمية. فلا يمكن أن نتكلم عن ارتفاع الضغط دون أن نفهم يعني ما هو هذا الضغط. فنلاحظ على أن يعني هذا الضغط باش يفهموا الناس جيد، شوف مثلا يكون واحد مثلا الماء، لما تكون قناه يعني واحد قنوات المياه لما تكون مثلا من البلاستيك، هذا البلاستيك ملي كيكون يتمدد، البلاستيك ملي يكون يتمدد ولو يكون يعني حجم الماء الذي يضخ كبير، فكيلاحظوا على ان هذيك يعني القنوات تنتفخ ثم الماء يمر. الماء يكون غير قابل للتمدد، هذا يكون من البلاستيك مثلا صلب، نعم، يعني مطاط صلب، فهو ينفجر. لماذا؟ لأن طبعا لأن قوة ضخ الماء ستكون قوية ثم ينفجر. هكذا يقع في الجسم لما يعني القلب يعني وهو مضخة، القلب لما يضخ الدم في كامل الجسم يجب أولا أن يصل هذا الدم إلى جميع أعضاء الجسم وأطراف الجسم، أصابع الرجل وأصابع اليدين والرأس وكل الأشياء، ثم يجب أن يصل هذا الدم متجانس وليس بقوة وليس كذلك يعني ناقص ولا زائد. معنى الدم، الدم هو الذي يأخذ الأكسجين من الرئة ثم يوصله إلى الخلايا، بدون أكسجين الخلايا لا تحيا، لا يمكن أن تقوم بأي دور، لأن الميتوكوندريات الموجودة داخل الخلايا ستأخذ هذا الأكسجين لكي تحرق هذه المكونات يعني الطاقية التي تصلها، هي جلوكوز الذي يصل الخلية، وهي يعني المفاعل يعني المولد الحراري داخل الخلايا هم الميتوكوندريات. فلما يكون لما لا يصل هذا الأكسجين، لما لا يصل إلى هذه الخلايا، نلاحظ أن هناك انتفاخات خصوص على مستوى الرجل، يعني سيقع انتفاخات على مستوى الأصابع، وفي كثير من الأحيان سيكون هناك سيلان، هو ما يقع لأصحاب السكري. أصحاب السكري كتنفخ لهم الرجل وكيتفتح كيتحل هذاك الأصبع ولا الظفر ولا حاجة، تنسميه تسمى عند يعني عند الأطباء تسمى لو بي ديابيتيك، يعني الرجل المصاب بالسكري. أو تقع على مستوى العين، يعني مستوى الشبكية، يعني هذا الارتفاع يرتفع في العين، ثم يعني هذه الشبكية صافي يعني تروح في هذا، يصاب الشخص يعني بقلة البصر أو ربما ينعدم يعني البصر تماما، ثم ربما يقع جلطة دماغية كذلك إذا ما تفجرت هذه العروق، هذه الشرايين الدقيقة الشعيرات تفجرت داخل، يكون هناك نزيف دموي ويكون هناك جلطة، وعلى إثرها يقع شلل نصفي يعني ليميبليجي ولا تيترابليجي، ربما يكون شلل كلي. نعم. وربما يكون شلال على على على على مستوى الرأس يعني الحنك فاسيال، أو أشياء أخرى تقع على مستوى الكلية وعلى مستوى القلب نفسه. ففي حال هذا الضغط هو على نوعين، ضغط العلوي والضغط السفلي. الضغط العلوي يعني يبين حالة القلب، إذا كانت هناك انسدادات أو شرايين غير قابلة للتمدد يعني تتصلب، يعني معنى السكليروزيس، هذه السكليروزيس هي أن هذه الشرايين تتصلب يعني غير تصبح غير قابلة للتمدد، فكمية الدم التي تمر ستكون قليلة وضعيفة جدا، وتكون بقوة يعني تسمع يعني دقة القلب تسمعها قوية جدا، أو على مستوى الكيليا يعني الضغط السفلي على مستوى الكيليا، وهنا نتكلم عن مشكل الأملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم. لما يكون صوديوم مرتفع طبعا سيكون هناك ضغط عالي على مستوى الكيليا. لماذا؟ لأن سيكون هناك كمية كبيرة من الماء يعني ستنزل على شكل بول، وشرف الله وقدر السامعين، مع هذا البول ما معنى البول؟ هو ماء زائد أملاح معدنية زائد أشياء أخرى التي نسميها النفايات الدائبة، النفايات الدائبة كل النفايات، ولكن يجب على الكلية أن تخرج النفايات الدائبة ما عدا البروتينات، ولذلك بعض الأعراض النيفروباتي مثلا على مستوى على الكلية تظهر في كمية البروتينات التي يعني تنزل مع البول، يعني الألبيمينري. هناك كما قلت هي أشياء معقدة يعني، فنبسط للناس أن الصوديوم يعني يرفع الضغط خصوصا يعني عند الأطفال، يعني ارتفاع الضغط عند الأطفال الآن هو للملح، وأن الملح أصبح الناس يضيفونه بكثرة للتغذية، شوف البطاطس مشوي، شوف مثلا هذيك الفواكه الجافة، شوف الحلويات، والصوديوم يكون على شكل ملح طعام، يعني يعني الصوديوم كلورايد اللي كنعرفوه الناس سيال، ولا يكون على شكل يعني ملح صيني مونوصوديوم غلوتاميت، يعني ولا هو صوديوم يعني الملح الصيني او المونوصوديوم غلوتاميت موجوده في كل الحلويات، جميع الحلويات، وموجوده في النقانق، موجوده في الاجبان، موجوده في كل المستحضرات بما في ذلك بعض المستحضرات يعني الصيدليه. يعني نلاحظ على ان الان كثره البسكويتات وكثره يعني هذا يعني الاشياء التي ياكلها الاطفال هي محمله بالمونوصوديوم غلوتاميت، وطبعا صوديوم مرتفع جدا، الطفل يعني سياخذ صوديوم بكثره على يعني سنتين وثلاثه وست سنوات وثمانيه وعشره، فيصبح لديه يعني هذه الشرايين ستفقد خاصيه التمدد، وسيكون لديه مشكل على مستوى الكلية وكذلك على مستوى القلب. هذا هو مشكل ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط العلوي لما يصل إلى 19 و20 يصبح خطر، وهناك من يصل إلى 26 و10، ربما يصل فجأة ملي يرتفع الضغط فجأة، هنا تكون نعم هنا تكون يعني مشكل كبير، هو ربما يصاب الشخص بشلل أو جلطة دماغية. فهذا اللي كنسمو حنا المضخه الصوديوم بوتاسيوم، بومب صوديوم بوتاسيوم، يجب أن يكون هناك يعني تكامل، سبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى لما يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أن هذا الميزان يعني أن كل الخضر والفواكه خضر، كل الخضر تحتوي على بوتاسيوم وقليل من الصوديوم. بوتاسيوم قليل من الصوديوم، نعم. بوتاسيوم بكثرة، خصوص يعني الصبار، بطاطا الحلوة، بوتاسيوم جيد للقلب، والخرشوف واللفت المحفورة واللفت الصفراء والبصل والمأسية، هذه كلها الخضر، هذه وحتى الخشاش، الخبيزة والسكوم، هذو ليزاسبيرج، هذو كل المواد النباتية فيها بوتاسيوم بكثرة. وكاين بعض النبات اللي فيه غرام ديال البوتاسيوم، 1000 ملغ بوتاسيوم، مثل الصبار، الدرق الهندية، هذه الضلفة الهندية، هذا زاد للقلب، نعم. يعني جيد. والبطاطا الحلوة مثلا، بطاطا الحلوة 780 ملغ غرام بوتاسيوم، ما فيهاش صوديوم، خالية من الصوديوم. معنى أن الآن نمط العيش تغير عند الناس فعلا. يعني أكل الخضر والفواكه أصبح يعني نادر، وتنويع الخضر ما بقوش كياكلوه. ثم لما يأكلوا بطاطس مشوي فيها صوديوم، فيها الملح، يضيفوا لها الملح، فأصبح استهلاك صوديوم أكثر من البوتاسيوم، لأن البوتاسيوم هو الذي خلق الله في الطبيعة، الصوديوم هو الذي أضافه الإنسان. نعم. الذي خلقه الله فيه بوتاسيوم، من المستحيل أن يصاب الناس بأمراض القلب والشرايين، من يعني ارتفاع الضغط داخل مع أمراض القلب والشرايين. أم الذي مما الذي صنعت يد الإنسان، الذي صنعت يد الإنسان فيه صوديوم يعني 100 ضعف البوتاسيوم الموجود في المادة. ومن جملة هذا الصوديوم هذا المضاف الغذائي المونوصوديوم غلوتاميت، علاش؟ لأن المونوصوديوم غلوتاميت MSG هذا كيبنن، يعني كيعطي مذاق جيد للحلويات، وكيملح وكيعطش وكيجوع في آن واحد، فالطفل كيبقى يشرب الماء بكثرة. ثم يعني كان هناك واحد قضية أثيرت في فرنسا حول ملف الصوديوم، كان واحد الباحث في الإنسيرم هذه في فرنسا، فيليب مينيتون، كان يعني نشر في واحد المنشور حول يجب أن على الصناع أن لا أن ينقصوا من الملح للأطفال. يعني كان هناك قضية في المحاكم، وحكمت المحكمة لصالح هذا الشخص، لأن لا ديزانفورماسيون، يعني طبعا يعني هو باحث طبعا كما قلت، أن الباحث لا يحاسب. ولكن يعني كيف ما كان الحال ما نقصوش من الملح، يعني نقصوا 10% ولا 25% من الملح. فأولا هذه المواد المصنوعة هي الآن فيها صوديوم مرتفع، أن المواد الطبيعية فيها بوتاسيوم، هذه هي الفكرة اللي كنستنتجوا من هذه الأشياء. اللي غادي نشوفوا من بعد الحل، لأن ماشي نطرحوا المشكل، الحل كذلك الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط. ثم الآن مع نمط العيش ومع سرعة العيش ومع السترس مع الأشياء، ولا الآن عندنا أصبح هناك خلل هرموني كذلك، لأن الخلل الهرموني يؤدي كذلك إلى هذا الخلل على مستوى ارتفاع. نبدأ بالخلل الهرموني قبل أن نعود إلى مشكل الكوليسترول ومشكل الدسم، لأن مشكل الهوموسيستين وجيوتونسين هما الآن ظاهرين على مستوى يعني هذا، بما في ذلك المشكل الغدة الدرقية أو غدة الصنوبر بالأحرى البيتويتر. هذا يعني مشكل يعني التسبب في ارتفاع الضغط والصوديوم، يعني نمط العيش أصبح يعني فيه صوديوم بكثرة. ثم هناك مكون الآن أصبح عند النساء لا مفاد منه، عليين هكذا يعني العصر نحن نعيش، هو حبوب منع الحمل. لماذا؟ لأن حبوب منع الحمل أو البروجستيرون، هذا البروجستيرون ما هو يعني كيماويا؟ هو ليدروكسي كوليسترول، هي جزيئة الكوليسترول مضاف إليها أكسجين، أصبحت هيدروكسي كوليسترول، هذه هي البروجستيرون باش يعرفوا الناس، هي تصنع من يعني تصنع من الكوليسترول، يعني جزيئة الكوليسترول وجزيئة البروجستيرون يعني تلعب نفس الدور فيما يخص يعني الدم كيولي تخين، هي تتخن الدم كتقلو، وكذلك يعني هي تلعب نفس الدور الذي يلعبه الكوليسترول، هي كتمنع تأكسد الهوموسيستين، وهذا المشكل الهوموسيستين يتراكم داخل الشرايين. نعم. ثم كيحفرها وكتكون بعض الصفائح السدادات، هذه من جهة. من جهة أخرى أن الجسم كيصنع، الله سبحانه وتعالى خلقه على هذا الهيئة، وأن الله سبحانه وتعالى سوى كل شيء داخل الجسم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، خلقك وركبك وعدلك وسوى، يعني كل شيء تم يعني في خلقه. الله سبحانه وتعالى خلق جسم الإنسان كيصنع واحد أحادي أكسين النيتروجين NO مونوكسيد دازوت. هذا الـ NO ماذا تعمل؟ هي عليين، هي كتجي من الأرجينين وكتتحول للسيتريلين، يعني كتعطي هذا المكون عبر الـ NADPH، يعني هذه كتعطي هذا أحادي أكسيد نيتروجين أو الـ NO مونوكسيد دازوت، هذا المكون كيخلي هاد يعني النسيج ديال الشرايين يكون مرن، يكون لين، يتمدد إلاستيك، يكون لين جدا. هاد الحمض النيتري كيتكبح مع الأسف الشديد أن الإنتاج ديالو كيتكبح بالمضافات الغذائية وبالتسممات الكيماوية، واللي كيكبح هاد التكون هو الصوديوم. الصوديوم كيلعب دور سلبي في هاد المفاعلة، وكذلك شيء هرموني، يعني أشياء هرمونية تلعب على هذا تكون الـ NO في الجسم داخل، يعني باش الشرايين داخل الخلايا، باش الشرايين واعيين في الكبد على مستوى الكبد، ثم يعطى للجسم يعني على مستوى الكلية وعلى مستوى القلب وعلى مستوى يعني هذه الأعضاء. أن نأتي على المسبب يعني هذا المتهم يعني الأول في هذه الأشياء يعني هو الكوليسترول. الكوليسترول يفقد يعني خاصية تمدد عند الشرايين، يعني الشرايين إلاستيك. علاش؟ لأن الدم اللي كيكون تخين كتنفخ، يعني تتمدد إلاستيك، كتولي الحجم كبير، ما كاينش مشكل. ملي كتقصاح لما تتصلب هذه الشرايين، فطبعا الدم لا يمر. ملي كيقص الطبيب كيلاحظوا الناس على أن الطبيب كيضغط بهذيك يعني هذيك اللي كينفخ قياس الضغط، كيبقى يضغط عليه حتى كيحسوا الناس بأنها تقبط اللي ديالو مزيان، باش يشوف القوة اللي كيدمر بها الدم في هاد الليلة. فهنا ملي كيلقى 19 و20 دليل على أن الدم لا يمر يعني فلويد، نيبا فلويد، يعني الدم لا يمر بطريقة جيدة في هاد الشرايين. فهذا الكوليسترول اللي كام يعني هادو المكونات هي بروتينات، المكونات هذه خصوص الإيكام واحد، هادو المكونات وكذلك يعني الجيوتنسين، هاد المشكل ديال الجيوتنسين وهاد المكونات هذه تتخلي هاد النسيج هاد الشرايين يتمدد، ويعني ملي كيكون قابل للتمدد ليس هناك أي مشكل. نلاحظ على أن هاد النسيج ما كيبقاش يتمدد ملي ما كيكونوش هاد المكونات. ثم من جهة أخرى نلاحظ على أن الكوليسترول ملي كيكون كتير، الناس اللي كياكلوا لحوم بكثرة، كياكلوا لحوم وعيدوها مرتين، اللحوم كلها، الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي، يعني كل اللحوم، ملي كياكلوا لحوم بكثرة كيكون عندهم كمية ديال الدسم مشبع، كيكون الدم تخين، ثم بروتينات كولويدال كيولي الدم تخين يعني مرتين، يتخن الدم بالدهون ثم بالبروتينات كولويد مع إيميلسيون، ثم ثالث أن الهوموسيستين لا يتأكسد إلى سيستين باش يترمى من الجسم، كيبقى الهوموسيستين تما في الشرايين كيحفر هذيك الشرايين من الداخل، كيحفر لأنه هو رياكتيف، يعني هو يتفاعل مع الداخل ديال الشرايين. فملي كيحفر الشرايين كتكون صفائح الداخل، يعني سدادات، كتشكل بحال سدادات وكتضيق هاد الشرايين اللي كتولي الداخل بحال انفرا، بحال واحد كيحصر المرور ديال الدم، تضيق هذاك الشرايين، تتضيق من الداخل والدم ما كيبقاش يمر. يعني ماذا يقع؟ يقع على ان الشخص اللي عنده ارتفاع الضغط ما كيبقاش يحس بصحه جيده، وكتولي كميه الدم اللي كتضخ الجسم غير يعني كافيه، وكيوقع على مشكل ملي كيطلع هذاك الضغط، يعني كيوصل 20 و24 و23 و26، كيوصل لواحد المستوى عالي، كيولي الشخص معرض للشلل النصفي، يصبح بينه وبين الشلل النصفي شعرة. هذه فهاد هاد الامراض كلها متعلقه طبعا بحاله الشرايين وعندها علاقه بنمط الاغذيه. نلخص المستمع الكريم ان الان الاغذيه الطبيعيه فيها بوتاسيوم، خضر، فواكه، خشاش الأرض، الحبوب، القطاني، كلها فيها بوتاسيوم أكثر من صوديوم. كاين مادة واحدة اللي فيها صوديوم زايد هي الحليب، أما كل المواد النباتية فيها بوتاسيوم بدون صوديوم أو شيء قليل من الصوديوم. ما هو هذا التوازن الذي خلقه الله في الأرض؟ هكذا بوتاسيوم أكثر من الصوديوم، هذا هو الميزان. الميزان الثاني الذي خلقه الله أن كمية الفوسفور كتكون ضعف كمية الكالسيوم. دائما ملي كيشوفوا الناس عليا، احنا كنحفظوا هذه الاشياء ولكن عندنا طريقه الحفظ، ولكن عندنا فهم هذه الاشياء، ولما نتدبر في ايات الله سبحانه وتعالى ان كنعرفوا سبحان الله اشياء هذه مدققه. دائما غادي الناس يمشيوا للتركيب الكيماوي للخضر والفواكه، كل ما خلق الله الخشاش والاوراق والسلطات والمسيح، غادي نلقاو بان الفوسفور دائما ضعف او ضعف نص، ضعفين. غادي نلقى مثلا التركيز ديال الفوسفور اذا كان 20 يعني تكون 40، تكون تركيز مثلا ديال الكالسيوم 20، ليس هكذا، يعني ربما يكون 23 ولا 45 ولا حاجه، ولكن دائما الفوسفور يكون ضعف الكالسيوم. لماذا؟ لان الكالسيوم بيفالون، عنده 2 ديال الالكترونات سي اي بلس بلس، ثم الفوسفور عنده وحده، ولذلك كمية الفوسفور تكون مضاعفة بالنسبة لكمية الكالسيوم، لأن الفوسفور والكالسيوم كذلك يلعبوا واحد دور في هاد المشكلة. أن البوتاسيوم أكثر من الصوديوم، أن الفوسفور دائما ضعف ديال الكالسيوم لما خلق الله، أن كل النبات مصدر للمغنيسيوم Mg، المغنيسيوم هو كل النبات. لماذا؟ لأن المغنيسيوم يوجد في البورفيرين ديال الكلوروفايل، ديال المكون الكلوروفيل، والنبات كله عنده تمثيل ضوئي، عنده فوتوسينثيز واوتوتروف، وكل نبات عنده مغنيسيوم. علاش؟ لان كل نبات عنده كلوروفيل. يعني لا، الناس يغمضوا عينيهم ياكلوا، النبات كله مصدر للمغنيسيوم. كاين نبات فيه مغنيسيوم اكثر، كاين نبات فيه اقل، ولكن النبات هو مصدر للمغنيسيوم. هذه الاملاح لماذا؟ لان نحن كنقولوا الكتروليت، هذه الاملاح هي اللي كتخلي التوازن المائي في الجسم. ملي ما كيخرجش الماء من الجسم مشكل، اكيد لما، ولذلك المشكل ديال التصفيه، يعني الناس هذا دياليز ملي كيمشيو للناس للتصفيه، يعني الماء لازم يخرج من الجسم. كيفاش يخرج؟ كاين حد ضغط اوزموزي على مستوى الكليه. ملي كيكون الدم تخين، يعني شوف مثلا، خذ شيء مثلا شيء تخين يعني فيسكو، وعملوا على ثوب، غادي يبقى يقطر بشويه، ما يتصفاش بسرعه. ولكن الا فرغتي الماء على هذا نعم سيترشح بسرعة، يعني يمر بسرعة. هكذا نفس الشيء في الكلية، فهذا الدم اللي كيكون تخين يضغط، كيكون واحد الضغط كبير جدا على مستوى الكلية. والكلية طبعا من بعد ما غداش تبقى العمل ديالها، الوظيفة ديالها ما غداش تبقى تأديها، فغدا تبقى تنقص. الكلية تبقى تنقص 90 80 70 60 30 20، حتى كتوصل للتصفية. هذا فهاد الكلية سبحان الله، هي الحجم ديالها ملي كتفقد الوظيفة ديالها، الحجم ديالها كيصغر. أكيد. يعني الحجم ديالها كيصغر. يعني الأطباء ملي كيشوفوا مثلا في الصورة، هذا الإيماجوري، ملي كيشوفوا الحجم ديال الكلية بدا كيتقلص، كيعرفوا بأن الكلية بدات تتفقد يعني الوظيفة ديالها. ولذلك ارتفاع الضغط هو ليس الكلية فقط، هو الكلية والقلب، ثم أصحاب السكري. نلاحظ على أن أصحاب السكري كيكون جل أصحاب السكري عندهم في نفس الوقت ضغط. لما يكون عند أصحاب السكري، لما يكون ضغط مع السكري، لما يكون ضغط مع السكري، يجب أن ينتبه الشخص للضغط وليس للسكري. نعم. من أصحاب السكري شنو كيبقاو يعني خايفين من السكر، كينساو ارتفاع الضغط، كيولي المشكل كتكون عن مشكل على مستوى العين، على مستوى الشبكية، كيكون مشكل عندهم ديال لو بي ديابيتيك، يعني هذا الرجل ربما وقع لهم واحد يعني هذه الغانغرين ديال الرجل، او ربما يقع لهم مشكل انتفاخ القلب، او على مشكل على مستوى الكليه يمشيو للتصفيه. وهنا الناس يعرفوا بان ملي يكون عندهم اجتماع السكري مع ارتفاع الضغط، الا ما سواوش الضغط لا يمكن السكري تسوى، خصهم يفهموا هذه القضيه. يعني علاقه السكري لا يمكن يكون الضغط 19 20 ويكون السكر واحد، لا يمكن. لا يمكن. يعني بالادويه هذه، واخا ياخذوا الادويه هذه، فيجب اولا باش يعني كما قلت احنا وعدنا الناس بالحل، ان الناس اللي عندهم مشكل الضغط والسكري والشلل النصفي والقلب والكلية، هذه كلها امراض عندها نفس الميكانيزم داخل الجسم، فيزيولوجيا واحده، ولو اننا تكلمنا بمصطلحات يعني علميه كيف ما كان الحال، يعني لابد يعني بخص حتى الاخوان الاطباء يفهموا هذا الميكانيزم. هو اولا الاطباء جزاهم الله خيرا، هذا نداء انهم يمنعوا على الناس اللحوم منعا كليا. مسموح بالسمك، لماذا؟ لان السمك، ومش فواكه البحر، السمك اللي عنده العظم، السمك فقط، جميع انواع السمك. هذو الناس اللي كيعانيوا من ارتفاع الضغط، لان السمك يعني ما نعموش، لان سمك ما فيهش دسم مشبع، وفيه زيت غنيه بحمض الاوميغا 3 فعلا، وفيه بروتينات ما فيهاش الكولاجين، تهضم بسهوله، خصوصا ان اصحاب السكري ما كيهضموش يعني يعني بقوه، فيخليوا لهم سمك وقطاني. قطاني جيد لاصحاب السكري، ليس هناك اي مشكل، خليوا لهم سمك وقطاني ونشويات وخضر ومسالي، ليس هناك شيء، ولكن لازم يمنعوا اللحوم نهائيا. والاطباء الله يجازيهم بخير، نحن يعني نطلبهم من خلال هذا البرنامج يمنعوا على اصحاب هذه الامراض جميع اللحوم، الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي، جميع اللحوم، ما يبقاوش يتعاملوا مع كل معزي ولا كل صدر ديال هذا، لا، يمنعوا جميع اللحوم، لأن كل اللحوم فيها كوليسترول وفيها دسم، يعني مشبع، وممكن ياكلوا البيض البلدي، ما كاينش مشكل. لماذا؟ لأن البيض البلدي واخا فيه شويه كوليسترول، فيه أثر كوليسترول، ما فيش كوليسترول بكثره، ولكن ليس فيه دسم. يعني المشكل كيكون من لما يجتمع الدسم مع الكوليسترول، الدسم المشبع هذا. فهذا هو الحل، يرجعوا نباتيين، زائد سمك في ونباتية البروتينات. ربما الأطباء يقول لك ما غادي يكون عندهم نقص في الحلاء، ليس هناك أي نقص، غادي ياخذوا القطاني، غادي ياخذوا النشويات، غادي ياخذوا السمك، غادي ياخذوا أشياء هكذا. واللبن البلدي ممكن يحبسوا الحليب، ولكن اللبن البلدي يشربوه. علاش؟ لأن البلد كيكون اللبن البلدي كيكون تخمر وكيكون زولوا منه الزبدة، يعني ما كيبقاش فيه الدسم، باش نفهموا الناس بطريقه بسيطه. ممكن يسمح بالسيكوك. نعم سيكوك احسن حاجه، المالين السكري احسن حاجه سيكوك، جيد. لماذا؟ لان اجتماع النشويات مع منتوجات مع حليب مخمر، لان الحليب اللي كيتخمر كيصبح يهضم بسهوله، كيكون حامض. فاللبن الفرق ما بينه وبين الحليب ان اللبن كيزولوا منه الزبده، تتزول الزبد الدسم، ما كيبقاش في كوليسترول، كيولي اثر للبكتيريا اللبنيه. البكتيريا اللبنيه تكبح الكوليسترول، كتشد الكوليسترول، ما تخليش اثر. يعني اللبن ليس فيه اي خطر بالنسبه لهذه المرضى هادو. يزولوا لهم جميع المواد الصناعيه لان فيها مونوسوديوم غليطامات، لان فيها ملح صيني، ويمنعوا عليهم جميع اللحوم، ويخليوا لهم الخضر والقطاني والنشويات والاوراق الخضراء وحتى الفواكه. الفواكه لا تضر، يعني خضره وحده اللي كتضر هي الجزر خيزو لانه حلو. وكاين الفواكه مثلا بحال التين والتمر ما ياكلوهمش، العسل ما ياكلوش. يعني هاد الناس اللي عندهم سكري، اما اللي عندهم ارتفاع الضغط ليس هناك اي مشكل. اي مشكل. ثم يعني نستقبلوا مكالمه ولا يعني نعم كاين مكالمه تشير لي ايمان. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اسم الكريم. اسماء من الرباط. اهلا اسماء. اهلا بك. قبل ما نوجه السؤال ديالي بغيت نوجه واحد التحيه ليك وتحيه للدكتور فايد والطاقم الصاهر على هذا البرنامج. شكرا لك اسماء. كنشكركم عليه. شكرا لك اسماء. مرحبا. العفو. بالنسبه للسؤال ديالي بغيت بالنسبه للناس اللي كياخذوا الدواء ديال الضغط بصفه دائمه، هل من الممكن ان إلى تابعوا حمية منتظمة من الخضر والفواكه والأسماك واستعمال الأعشاب الطبيعية بحال محلول ورق الزيتون اللي كيقولوا بلي مزيان انخفاض الضغط، هل من الممكن استغناء عن دواء الطبيب؟ نعم إذا شكرا أسماء، جزاك الله خيرا. نعم جزاك الله. سؤال ذكي وجيد باش نوضحوا للناس، لأن استغناء لا يمكن. يعني في المرحلة الأولى الناس يأخذوا الأدوية ديالهم. يعني هذه الأشياء كما قلت هو تأطير برنامج عام لمساعدة الناس وليس لمنع الأدوية. لا، الناس يأخذوا الأدوية، اللي عنده السكري ولا اللي عنده ارتفاع الضغط يبقى يأخذ الدواء على الأقل في المرحلة الأولى. لما الضغط يصبح جيد يبقى عنده يعبر الضغط، يبقى يعني الصباح وفي الصباح وفي المساء، الطبيب هو الطبيب نفسه غادي يحدد هذيك الادويه شحال ياخذ. وربما غادي يكون عنده جوج الادويه ولا ثلاثه عاليا. عموما الادويه اللي كياخذوا اصحاب ارتفاع الضغط هما اما ليبوتاسيك ليديوريتيك، هذو الناس اللي كي يعني معنى البوتاسيك هو للتبول. يعني علاش للتبول؟ لازاله الماء والاملاح من الجسم. ثم كيكونوا لي بيتا بلوكون، كاين واحد اخرى اللي كيكبحوا بعض المفاعلات اللي كتخلي هذوك الشرايين ما كيتمدوش عليا. هذو هما ولا الجيوتونسين، حتى الكابح ديال الجيوتونسين ولا اشياء هذه هكذا. هذه الادويه ربما كاين اللي عنده غير دواء، كاين اللي عنده اثنين، كاين اللي عنده ثلاثه فعلا، كاين اللي عنده ارتفاع الضغط مع السكري، كاين اللي عنده ارتفاع الضغط مع شيء اخر. فهنا كيبقى الطبيب، يعني لازم يعني يكون الشخص تحت مراقبتك، لازم يستشر مع الطبيب. المهم فيما يخص التغذيه ديالو، احنا قلنا بان يحبس المواد الحيوانيه، ثم الاستهلاك ديالو كما قالين كيقولوا اوراق الزيتون تصلحني. الدكتور فايد اللي قال اوراق الزيتون. نحن اول من يعني هذه، ولكن نحن لا نريد الا وجه الله سبحانه خير. جزاكم الله خيرا. لا نريد جزاء ولا شكورا ولا حتى الشهره. فاوراق الزيتون يعني منذ 1992 يعني في جرينا عليها البحث، هي فيها الالينولينات الكالسيوم، وهذه هي اللي كتخلي هو الشيء الوحيد اللي كيخفض الضغط بدون بوتاسيوم واوراق الزيتون. اوراق الزيتون ليس فيه بوتاسيوم ويخفض الضغط، الشيء الوحيد الذي يخفض الضغط بدون ان يحتوي على بوتاسيوم. بمعنى انها تخفض حتى السكري. نعم، بمعنى ان حتى الناس اللي عندهم دياليز ما يخافوش من اوراق الزيتون لان ليس فيها بوتاسيوم. ولكن كتبقى استشاره الطبيب دائما، لان ما يبقاش الشخص يخدم عشوائيا، لازم يكون هكذا. ثم كاين الكاكتوس، يعني كاين الدرك ديال الهنديه، هذه الضلفه الهنديه يعني الضلفة الهندية كذلك فيها بوتاسيوم بكثرة، والبطاطا الحلوة فيها بوتاسيوم بكثرة، البطاطا القصبية، اللفت المحفورة، اللفت البيض، اللفت الصفر، البصل، الثوم، هذه القرفة، هذو كلهم أشياء يعني جيدين باش يخفضوا، ولكن هذه أشياء فيها بوتاسيوم. يعني ما صالحهاش الناس اللي عندهم مثلا لا القلب. اللي عنده تصفية، لا اللي عنده تصفية، أما لا جيدة جيد القلب، أما اللي عندهم تصفية لا، هذه خضر ممنوعة على حيث فيها البوتاسيوم. ارتفاع الضغط لازم ياخذوا مش أوراق زيتون، نعم، ولكن هناك اشياء اخرى كتساعد على يعني تخفيض الضغط، ولكن ما غاداش تخفض الضغط في اسبوعين، لازم وقت. نعم. لازم شخص ياخذ وقت. فهي الحمض الاوميغا 3 بحال اللوز البلدي والقرقع يعني الجوز، بحال حبوب الكتان، بحال السمسم هذا الزنجلان، وبحال السمك، هادو اللي فيهم حمض الاوميغا يعني البذور ديال القرعيات، البذور الزريعه القرعه بحال هادو، هذه اشياء فيها حمض الاوميغا 3، وحمض الاوميغا 3 كيسوي هذا. لماذا؟ لانه ما كيخليش الشرايين يتسدوا، كيخليش وكيزيد في التمدد ديال الشرايين. حمض الاوميغا 3 جيد لارتفاع الضغط. الاشخاص اللي ميسورين وقادرين يشريوا مثلا حمض الاوميغا 3 على شكل كبسولات جيد، هل أصحاب السكري لازم يأخذوا كبسولات حمض الأوميغا 3، ولازم يأخذوا حتى شوية كروم يعني معدل الكروم، لأنه هاد الناس اللي عندهم سكري الجسم ديالهم كيولي هش، الوظائف ديالهم كتصبح يعني معطلة، يعني المناعة منخفضة. طبعا يعني المصابين بالسكري مش أمر سهل، كيدمر يعني الخلايا تقريبا. نعم. إذا كان الشخص غادي يعمل هاد النمط العيش، يبدل نمط العيش دياله هاد الشي اللي تكلمنا عليه، ويبقى يقيس يقوم بقياس الضغط صباح مساء، ويشوف الى الضغط ديالو بدا يتسوى، استشر مع الطبيب باش ممكن هذيك الاقراص يعني ينقصوا منها او ينقص من تدريجيا، ثم واحد الوقت يحبسها، ما يحبسهاش يعني ثلاثه. هي دائما استشاره الطبيب، خصوصا اذا كان باقي العمر ديالو صغير، وخصوصا اذا ما كانش عنده سكري، اذا كان عنده غير ارتفاع الضغط هذا. ثم الامر الاخر هو هاد الناس لازم يتحركوا، اللي عندهم ارتفاع الضغط لازم يتحركوا، لازم خاصو يتحرك، لانك لاحظوا على ان في البوادي الان قليل، كاين ولكن كاين ارتفاع الضغط في البواد وعاد ولا يعني قليل، وما كيسببش خطر بحال الناس اللي في المدينه. علاش؟ لان هذوك اللي في الباديه كيتحركوا، ملي كيتحرك الدم كيدور في الجسم، ملي كيدور الدم في الجسم ما كيبقاش يعني مشكل، واخا يكون الضغط طالع ما كيجمع البوادي ما كياكلوش اللحم كثير، ثم انهم كيتحركوا. هادشي علاش ما كيكونش عندنا مشاكل يعني مضاعفات ارتفاع الضغط، اللي هي الشبكيه، اللي هي الشلل النصفي، اللي هي او الشلل الكلي كاع، حتى لا تيترابليجي بعض المرات كتكون ولا حاجه، ولا يعني فقدان الوعي يعني من الشرطات الدماغيه. نعم. الناس يغمى عليهم يمشيوا للكوما ولا اشياء. هو ارتفاع الضغط الان يعني احنا هذه الحلقه كان علينا نعملوها من قبل، ولكن احنا كنا مضطرين ان نتكلموا على هذا باش الناس يفهموا على ان ارتفاع الضغط مش مرض جرثومي، هو مرض وظيفي شرايين، وهذا المرض الوظيفي هو عنده علاقه بنمط العيش. الناس اللي عندهم ستريس بكثره بحال النساء اللي كياخذوا حبوب منع الحمل، المراه تاخذ حبوب منع الحمل، اذا رات ان الوزن ديالها يزيد وارتفاع الضغط ديالها يعني الضغط ديالها كيرتفع تحبس فعلا، خاصها تحبس. الاول الطبيب خاصو يحبس لها حبوب منع الحمل، الا شاف بان الوزن ديالها كيزيد، ولا الا شاف بان الضغط كيرتفع خاصو يحبس بالتو، خاصو يحبس يعني لازم تكمل بعدها، تكمل هذاك ال 21 يوم ديالها، ولكن خاصها تحبس حبوب منع الحمل وما ما تعاودش ترجع لهذا الحب. كاين بعض الادويه اخرى اللي هي كتزيد في ارتفاع الضغط، ولكن هذه اشياء تتبقى ثانويه، لان ماشي كلشي الناس تحت الدواء، غير الاشخاص اللي عندهم سمنه والاشخاص اللي عندهم سمنه غادي يكون عندهم ارتفاع الضغط، والاشخاص اللي عندهم كوليسترول طالع غادي يكون عندهم ارتفاع الضغط. لماذا؟ لان الكوليسترول هو اللي كيخلي دوك الشرايين كيتسدوا كيتحبسوا، لان الاوموسيستين ما كتاكسدش يعني كتبقى تما في الشرايين. اللي عنده كوليسترول طالع عنده ارتفاع الضغط، ما هذه يعني امر مفروغ منه، ما فيهاش ما على علي ولا الشحوم الثلاثيه بحال تريغليسيرايد. غير تريغليسيرايدز ماشي بحال الكوليسترول، ما كتجيش مباشره من الاستقلاب ديال تريغليسيرايدز، كتجي من مشكل الكبد، يعني الحاله ديال الكبد، يعني كاين الناس عندهم النقرس حتى هو. نعم. علي هو مضاعفات ارتفاع الضغط، من مضاعفات النقرس شنو كيكون ارتفاع الضغط زائد بروتينيوري، زائد كثره البروتينات والدسم. وكنلاحظوا على ان ربما غادي الناس يتفاجئوا بهذا الخبر، ان الصياده نعم اللي كياكلوا ذاك الصيد ديالهم بكثره، اللي كيصيدوا الرناب ولا السمانه ولا حاجه هكا، وياكلوا الصيد دائما كيصيدوا الوحش بكثره، عندهم نقرس. يصابون بالنقرس. لماذا؟ لأن هذه اللحوم الصيدية لحوم قوية جدا. نعم. ملي كيكثروا منها كيترسب لهم حمض اليوريك في هذا. والأشخاص اللي عندهم النقرس اللي عندهم حمض اليوريك إلى حبسوا اللحوم ما يكون عندهم مشكل. ما يكون فقط يحبسوا اللحوم ما يكون عندهم مشكل إن شاء الله. ما نظنش. إذن إيمان هناك مكالمة أليس كذلك؟ إذن ناخذها. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ الزوق عبد النور من مدينة طنجة. أهلا سي عبد النور من مدينة طنجة عروس الشمال. تحية لي لك نعم تحية لي لك الأخت لطيفة. مرحبا. وتحية للدكتور ديالنا الفايد. نعم. وكنشكره بزاف على هذا البرنامج الصراحة المفيد اللي استفدنا منه وكنستافدنا منه كثير. وهذا واجب. شكرا لله. وعندي واحد جد الأسئلة. السؤال الأول لله يمكن يصلحوا لي إذا كنت غادي نخرج على الموضوع، فلأن أنا سبق لي اتصلت وما حالفني شي الحظ كثير من المرات. مرحبا. دابا حالفك الحظ. تفضل. شكرا لله. السؤال الأول دكتور، عندي أنا يعني عندي واحدة عندي الحموضات المعدة والأكل اللي كان أكل كيرجع لي. نعم. عندي هذا السؤال يعني حتى ما كنشربهم كيرجع لي. نعم. ودير ديال التحليلات ديال البوله كتبان لي ماشي هي هذيك، كنسال الطبيب كيقول لي ما عندك والو، كيعطيني دواء المعده ما يعني لا شيء ما كنجبر شيء عليه. والسؤال الثاني دكتور يعني كنعمل انا دائما ديال الضغط، عندي شويه السمنه، عندي السمنه كنعمل التحليلات ديال كنشوف الضغط دائما يعني كيتارجح من 15 يعني كتمر دقيقه ثم كيرجع كيعتدل كيرجع 12، واش هذا عادي او لا شيء غير طبيعي؟ وشكرا وتحيه لكم. شكرا سي عبد النور من مدينه طنجه. نعم. هذا المستمع الكريم تيدخلنا عاوتاني العليين هو اعتذر واعتذر لأنه غادي يخرج على الموضوع. خير ان شاء الله. كيف ما كان الحال نحن بما ان هذا البرنامج هو يعني تاثير عام للناس ولصحه الناس ولنمط العيش والاشياء المتعلقه بصحه المواطن، فلا لا حرج، ليس نعم. هناك اي مشكل غير ما نمشيوش كثير بعيد. نعم. فهذا المشكل ديال المعده هو اصبح مشكل ظاهر. اصبح الغازات في الامعاء اصبح مشكل ظاهر. نعم. وهذه لا تاتي الا من نمط العيش. نعم. الحاله النفسيه طبعا الحاله النفسيه الناس كياكلوا مطرين، كياكلوا مقلقين، كياكلوا يعني بسرعه، كياكلوا واقفين، كياكلوا اثناء العمل، كياكلوا ما كيركزوا، كياكلوا ما تيسوقوا، كياكلوا يعني ما كاينش واحد الراحه في الراحه، ويكون اكل منزل مطبوخ في الطين. نعم. زيت الزيتون جيد. جيد ما اظن يكون هناك مشكل الا ان تكون اعراض، لان كنلاحظوا على ان بكتيريا الهيليكوباكتير بيلوري الان اصبحت يعني تغزو العالم. هذه البكتيريا الاتش بي الهيليكوباكتير بيلوري هو عنده أشياء تشجعه يعني هو يعيش في المعدة وخلقه الله سبحانه وتعالى. كل الناس عندهم HHP، ولكن يعني لما يعني وقع خلل الآن في عدم توازن في المعدة فهو يقوم بتحليل يعني هذه النسيج ديال المعده، كيدير ثقب في المعده وكيولي الناس ملي كيوصل الاكل هذاك حامض الكلوريدري ديال المعده كيوصل لهذيك المناطق اللي اكلها هذه البكتيريا اللي اكلتها لهذه البكتيريا هذه، كيبدا يحس بالحريق يعني الحرقه. هو عنده انه كيرجع حتى الماكله. نعم. حتى الماء الرجع ديال الماكله اما كيخلط اما عنده الفاست فود اما عنده اكل خارج المنزل. الا اذا هذا الشخص كان ياكل في المنزل ديالو والطبخ ديالو جيد وفي الطين وتطبخ لي الزوجه ديالو ولا امه ولا حاجه وعنده هذا المشكل هذا لازم يحبس يعني الاشياء الدسمه اللحوم. نعم. ياكل غير سلطات اللحوم واحد الوقت ويشوف يعني الحاله ديالو واش تحسنت ولا لا. اما السمنه نعم وعنده سمنه وعنده الضغط كيمشي ل 15 ويعاود يرجع هنا هذا أرجح. المهم هنا انذار، هذا عنده انذار خاصو ينقص من الوزن. وجوج الاشياء يعني الان يعني مستعجلين، الامر المستعجل الاول يحبس اللحوم يمتنع عن اكل اللحوم، الامر الثاني الشخص يجب ان يقوم بالحركه باش يذوب شويه الشحوم باش ينقص من هذا الوزن هذا ويبقى يكون عنده قياس الضغط، يبقى يقيس هذاك الضغط ديالو حتى يشوف الامور ديالو كيفاش غادي تنزل. المواد الصناعيه ممنوعه على هذا الشخص هذا لان فيها صوديوم، ياكل اكل ديال الدار اكل الطبيخ ديال الدار ديال المنزل المقليات. لا اظن انه غيكون عنده المقليات انه غيكون عنده مشكل. يبقى ارتفاع الضغط او انخفاض الضغط. ما تكلمناش على انخفاض الضغط. انخفاض الضغط ما كيشكلش مشكل، غير هو كيكون كيحس بالشخص واحد ضعف في الجسم، ما كيقدرش يتحرك، ما يقدرش ينوض. هذا انخفاض الضغط خاص النساء، هو كيكون عند النساء اكثر. خاصهم يعرفوا بانهم غير ما كيتحركوش فقط. الا المراه تحركت واستنقشت اكسجين ما كيكونش انخفاض الضغط في الباديه، لا يمكن. غير نقص في الاكسجين ونقص في الحركه كيتسبوا، كيلاحظوا هذو النساء اللي كيخدموا، هذو اللي كيشتغلوا، ان في السبت والحد كيوقع عليهم هذا انخفاض الضغط. لماذا؟ لانهم كيبقاو في المنزل، كيبقاو جالسين في المنزل ما كيتحركوش. كتشوف المراه نهار الحد خصوص كيوقع لها هذا. علاش؟ لان اثناء الاسبوع كتكون كتحرك، يكون عندها ضغط جيد. السبت والحد ملي كتريح في السبت والاحد لا تعمل، كتبقى في المنزل ما كتخرجش، طبعا كيوقع لها هذا المشكل ديال انخفاض الضغط. وبزاف ديال النساء تيخافوا، تيقول لك ما عندناش شي حاجه، اكيد عندنا شي. لا لا لا، ليس هناك اي مشكل. انخفاض الضغط ما كيشكلش مشكل بحال ارتفاع الضغط. انخفاض الضغط الا تحركوا الناس، استنشقوا هواء جيد وتحركوا، من يتحركوا حركه يعني رياضه، ليس لا اظن ان يكون هناك مشكل. كنلاحظوا على ان هذا انخفاض الضغط كيكون مقرون بعدم الشهيه. ولكن كاين واحد الحاجه دكتور، علاش ملي كان يعني كتحت طونسيون او الضغط كينخفض كيلتجؤوا الماده الحلوه يعني السكر او العسل؟ اكيد اكيد، لان علاش ما كيلتجؤوش الملح؟ الملح كيرفع الضغط. لا لا، الملح ما يقدروش يشربوا الملح، ما يقدروش يشربوا الناس الملح، ولكن يديروا مثلا حاجه حلوه. لماذا؟ لان ربما يكون على مستوى الجليسيميا، على مستوى يعني الاستقلاب، يعني السكر انخفض. نعم، السكر غادي شويه يمشي. هناك بعض النباتات احسن من السكر. نعم، بحال مثلا الكرفس، كنا تكلمنا على الكرفس. نعم فعلا، هذا يعني نبات الكرفس والمقدونيس وهادو يعني الا طحنوا تشربوا مع الماء، اذا كيخفضوه اذا كان مرتفع وكيرفعوه اذا كان منخفض. نعم، كيساوي. نعم، كيسوي الضغط. كذلك الزبيب. عجيب. الزبيب كذلك، الى الناس تناولوا الزبيب اذا كان الضغط من منخفض كيطلع شويه جيد. ثم كاين هاد الاشياء، هاد نمط العيش اللي قلت، اللي بوتاسيوم، اللي النبات فيه بوتاسيوم، اذا كانوا الناس اكل جيد ثم كانت الحركه ليس هناك اي مشكل. فكيبقى كتبقى العوامل التي تلعب الدور ديالها مع طول الايام، يعني واحد المده طويله، والناس كيكثروا من الصوديوم، كيكثروا من الدسم، وعندهم كوليسترول، وما عندهم حمض الاوميغا 3 ناقص، وما عندهمش بوتاسيوم، يعني توازن بوتاسيوم صوديوم، يعني الجسم ديالهم كيمشي. واخطر من ذلك خصوص الناس في البادية، وهذا نداء، وأنا أقول بأن هذه إذاعة الحق، إذاعة محمد السادس هي إذاعة الحق. نحن يعني لا نريد جزاء ولا شكرا. الناس اللي في البادية لازم يدير واحد شيكين، لازم يعمل يقيسوا الضغط. نهار يتسوقوا مثلا، يجيو السوق يطلب هذاك الصيدليه، ولا يمشي للمستشفى ويعبر الضغط، يعبر الضغط، حيت كاين الناس ما عارفيناش. نعم، حتى كيتعمل له شلل نصفي ولا يغمى عليه المستوصف ديال السوق، هذا كيكون هذيك الساعه الاطباء غادي يلقاو مشكل. نعم، علاش؟ لان اولا غادي يكلفوا ثمن باهظ، لان الكوما ماشي سهله. ثم الاطباء غادي يتحرجوا. علاش؟ لان لو جاهم هذاك الشخص واقف على رجليه غادي يتعاملوا معاه احسن ما يجيبوه رافعين في الرفاعه باش يدخلوه للمستشفى. ويشريوا النساء مترو، واحد هذاك المترو، النساء على الخصوص يشريوا المترو، يعبروا الوزن ديالهم، يعبروا الحزام، يعبروا المترو، يكون عندهم ميزان داخل الدار، يعبروا لا من قبل ما كانش عندنا. نعم، لان ما كانش، ولكن الان هذه الامور يعني متوفرين وبثمن بسيط. اذا الى سمحتي دكتور، سنتوقف للحظات، وذلك لرفع اذان صلاه العشاء حسب توقيت الرباط سلا والنواحي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الثواب والمغفرة. آمين. نعود دكتور إلى تتمة الحديث. تقبل الله صلاتكم أيها المؤمنون الكرام حيثما كنتم بمزيد من التواب والمغفرة. يعني هذه الآلة اللي كنقيسوا بها الضغط خاصة تكون على جميع الناس، هي ما غالياش عليهم كيف ما كان الثمن ديالها بسيط. بعض الأحيان كيطلع هي ما كتسواش ثمن عشاء ديال عائلة. نعم. عائلة كتعشى دابا 200 درهم ولا 250، هي كدير شي 300 ولا حاجة هكا. ما عليهم كيف ما كان الحال، واحد الوجبات العشاء بحال ما تعشاوش يشريوا هذه الآلة يقيسوا بها الضغط وتبقى عنده في الدار. وربما عليهم إلا كانت عنده واحد مثلا في البادية، إلا كانت عنده واحد في الدوار، راه ممكن الناس يستعملوها كلهم. وهذا هو المجتمع الإسلامي، ماشي شخص يعني يشرى واحد الحاجة. ممكن دوار في العربية يشريوا واحد، يشريوا آلة واحدة ويعني في البوادي. وحتى الأشخاص المحسنين جزاهم الله خيرا من الأشياء اللي ممكن يفرقوها في الدوار وعلى البوادي. نعم. الناس اللي ما عندهمش، كاين إنسان اللي ما يمكنش يشريها طبعا. كيما شريتي لشخص دواء كيما من هذا المنبر كنادي والمحسنين انه سهل. اقول هذا هو المجتمع. نعم. الاسلامي فعلا. نحن نحافظ على الاطار ويكون هذا المجتمع، ويعني من يعني نحن نرى الابيض، نحن نظن خيرا بالناس. نعم. انا فعلا اعلم ان هناك محسنين متيقن بان من هذا البرنامج غادي يفرقوا هذوك الالات ان شاء الله باذن وهذه غادي تقبل لي حسنته عند الله. وهذوك الناس في الباديه، انا بعض الناس ما كيكونوش عارفين ارتفاع الضغط حتى صافي يسقط الارض جيكوما. وهذه هي الأشياء التي نتمنى ألا تحصل للناس. وإن شاء الله يكون خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمته على هذا الوطن. نعمة العافية. إذن هذه غنأخذ آخر مكالمة يا كأيمن. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ صباح من فاس. صباح من مدينة فاس، المدينة العلمية. أهلا بك وأهلا بأهل فاس، تفضلي. مرحبا بك أختي. أنا الأم ديالي مصابة بداء السكري، ومع داء السكري يعني ارتباط شديد نتاع ارتفاع الدم. نعم. هي كتستعمل الأدوية الأنسولين ومخفضات للضغط. نعم. ومع ذلك كتستعمل الأعشاب الحلبة وزريعة الكتان. نعم. وشاهد طريقة مناسبة. نعم. إذا وعندي سؤال آخر من فضلك. نعم. بالنسبة للناس اللي كيكون عندهم قرحة معدة، يعني بكتيريا المعدة، جرثومة المعدة، كتحول لهم لسرطان. نعم. كيفاش يمكن لهم يتفادوا هاد جرثومة المعدة؟ وفي حالة سرطان شنو هي الأعشاب اللي ممكن نستعملوها؟ نعم. وشكرا. إذن شكرا لك المستمعة الكريمة مدينة فاس. نعم، هذا يستحق حلقة. هذا الـ HP إليكوباكتير بيلوري، هذا جرثومة المعدة، هي تسبب سرطان المعدة. نعم فعلا. ولكن ليس بعد سنة وسنتين، يعني بعد 5 سنوات وبعد 10 سنوات. إن شاء الله. وإذا بقي الشخص، إذا بقي الشخص على نعملوا حلقة على مرضي. نعم. أنا تكلمت على أصحاب السكري، جل أصحاب السكري في بداية الحلقة كيجتمع عندهم السكري مع ارتفاع الضغط. فعلا. أصحاب السكري من اللي كيكون عندهم ارتفاع الضغط كيبقاو لاتين، كيبقاو ملاهين مع السكري، خايفين من السكري، كينساو ارتفاع الضغط. هو ارتفاع الضغط اخطر من السكري، لازم الناس يعرفوا، لازم الناس يعرفوا هذه القضيه. فاذا بقى الضغط مرتفع لا يمكن السكري يتسوى، يعني تكلمنا على هذا الامر هذا. فيبداو بالارتفاع الضغط قبل السكري، ياخذوا الدواء ديال السكري. راه تاخذ السيده قالت لك تاخذ مخفض، يعني تاخذ انسولين ولا اقراص بوتاسيوم ولا حاجه، يعني تاخذ معها الحلبه ولا ماشي مشكل عليا. الحلبه ليس هناك زريعه كتان الحلبه جيد، يعني الحلبه هي محفز. الحلبه محفز للانسولين، ماشي كتسوي السكري، هي محفز للانسولين، هذا جيد. ثم زريعه كتان فيها حمض الاوميغا 3 جيده للضغط. نعم. ولكن هاد السيده هذه الا ما توقفتش على اللحوم ما يقضي لها لا حلبة لا زريعة كتان لا أدوية الطبيب. لماذا؟ لأن دواء طبيب نعم، ولكن خص يكون عنده نمط عيش، خص يكون عنده نظام غذائي. هاد السيدة هذه إذا ما توقفتش عن اللحوم ما غاديش يقضي ولادها. إذا توقفت عن اللحوم بالأدوية، هذيك الأدوية اللي عطيها الطبيب، غادي يكون عندها الضغط جيد وغادي يكون عندها السكر جيد. وإذا بقات على هذا النمط العيش لبقى هكا، الطبيب من بعد ربما ينقص لها في دابا المشكلة دكتور، الناس هي مصابة بداء سكري وارتفاع الضغط. نعم. دائما السؤال اللي كي يعني على عبر صفحه الفيسبوك، واش كيتعالج هذا المرض؟ هو الا تبعوا نظام غذائي حسب ما قلتم غادي يكونوا دائما في حاله صحيه جيد. هو مرض مزمن، ما كاينش علاج. نعم، مرض مزمن، ليس في هو في حد ذاته ليس مرض بمعنى مرض طارئ يعني غادي يمر. هو يعني خلل، نحن نسميه خلل فيزيولوجي، ان هذاك البنكرياس ما بقاش يفرز هذا الانسولين. من قال انه ممكن اعاده فقد كذب على الناس. هناك يعني اقاويل واكاذيب عبر الانترنت، انا شخصيا يصلني رسائل بان وداعا داء السرطان، هذا يكذب على الناس، هذا مفتري، يجب ان لا تكون الاشياء هذا. السكري ما نقوله للناس كي يطمئنوا، وانه ممكن يعيش بالسكري 100 سنه و120 سنه بدون، ولكن باتباع الحمية. نعم، الى عرف كيفاش يتعامل مع السكري مع الضغط. طبعا الدواء ديال الطبيب ما كنتكلموش عليه، الدواء ديال الطبيب غادي ياخذ الدواء ديالو، ولكن مع دواء الطبيب يجب ان لا يتهور في بعض مواد اللحم، مواد الحيوان. هذا واضح. لماذا نقول اللحوم، الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والعزم، باش نعاود نكرر وليس الناس ياخذوا سمك كما يعني قلتي اللي عنده. لماذا؟ لان الان هذا الدجاج والديك الرومي الآن يعني الناس ولو كيكثروا من استهلاك هذه اللحوم. هذه اللحوم بعض الناس كيظنوا على أن ما فيهاش كوليسترول، فيها كوليسترول 5 أضعاف من الموجود في الغلمي. خاص الناس يعرفوا هذه القضية دي. ثم اللحوم كلها هي لحيوانات، معنى الكوليسترول أنه يرتبط بالحيوان، كل الحيوانات عندها كوليسترول إلا الحلزون، ببوش ما فيش، هو جراد، الجراد كذلك. السمك ليس فيه كوليسترول، الأصحاب السكري يتناولوا سمك، ياخذوا سمك عوض اللحوم. ممنوع حتى الخضر طيبة مطهية مع مع مع اللحوم، حتى خضر مطهية مع اللحوم ممنوع. الكسكس فيه اللحوم ممنوع على أصحاب السكري، يعملوا لهم كسكس بدون لحم يكون احسن بالخضار وبالاشياء، هذا جيد. فها هنا هذا هو المشكل، الكسكس بالسمك. احنا الحمد لله عندنا كان في المغرب كانوا يعملون كسكس بالسمك، مازال الان هذا هو المشكل الذي لا يعلمه الناس. يعني يجب حتى الاطباء خصهم يمنعوا اللحوم على اصحاب السكري وارتفاع الضغط. لماذا؟ لان هذا الشخص في الاخير ستسقط فقط على الطبيب، لان غادي يقول لي عطيتيني الدواء ديال وباقي انا اذا خصنا نظام غذائي ديالك. شنو هو؟ ليس هناك خطا، الخطا عند صاحب السكر، الخطا عند المريض. فعلى الاقل هذه المعلومه الاطباء يكونوا حافظينها. لما يكون سكري ولما يجتمع ارتفاع الضغط مع السكري، وارتفاع الضغط لوحده ممنوع اللحوم، ممنوع المواد الصيدائيه لان فيها صوديوم. يعني باش نقولوا الناس علاش يعني منعنا لهم واحد الحاجه، ولكن علاش نعطيهم المبرر؟ المنتوجات الصناعيه فيها المونوسوديوم غليطرات وفيها الملح، الصانع زايد الملح. الصوديوم ممنوع لاصحاب ارتفاع الضغط واصحاب القلب. الصوديوم الموجود في الماء، الصوديوم الموجود في الماء كافي. وحتى بعض المياه المعدنيه، اللي فيها ما يكثروش منها، ماشي ما يشربوها ولكن ما يكثروش منها. مره يشرب ماء البئر ولا ماء العين، ومره يشرب ماء معدني جيد، ماشي مشكل. هاد الاشياء هذه، هاد السيده اللي سالت الى توقفت عن استهلاك اللحوم وبقات غاده مع هاد المسائل اللي ذكرت، هي كتاخذ دواء ديال الطبيب، الانسولين مع الدواء ديال ارتفاع الضغط، مع الحلبه، مع زرعه الكتان، زيد الخضار، زيد الفواكه، زيد الاشياء اللي تكلمنا عليها، غادي تكون ان شاء الله على احسن حال ان شاء الله. وربما الى الطبيب شاف الحاله ديالها جيده، ربما يوقف لها، ينقص لها من من من الاقراص، ربما ينقص لها من الاقراص بدون اي مشكل. لان الناس اللي كانوا كياخذوا جرعه ديال 25 انسولين، هذه حقنه ماشي اقراص، يعني اللي كانوا كياخذوا جرعه ديال 25 حتى 30 انسولين، يعني ملي زولوا اللحوم وبداو كيتناولوا هاد الاشياء اللي تكلمنا عليها، نقصت حتى ال 15. عجيب، يعني نقصوا الجرعه ديال الانسولين حتى ال 15. يعني الطبيب النظام الغذائي عنده واحد الدور كبير حتى 15. جيد. وربما الى بقى لسنه اخرى هكذا، ربما الطبيب يسحب الانسولين ويعوض عليه بالاقراص. يعني هكذا يجب ان يتعامل الناس حتى مع الاطباء، يعني باش يكون ماشي توكل على ذاك الطبيب يعني 100%، خاص حتى هو يعمل واحد 30 و40% من جهته، ويحترم هذاك الدواء. وملي الشخص يضر هذاك الدواء، وكاينين الناس اللي كيمشيو عند الطبيب غير مره ومن بعد كيبقى يشري الدواء هكاك، كيبقى يشري ذاك نفس الدواء لمده 10 سنوات. هذه يعني هنا تهور. نعم. على الأقل ما يقطع الدواء ولا يزيد فيه ولا ينقص منه حتى يشوف الطبيب يقول لي شنو كاين. ويعني الطبيب يجب أن تكون لديه ثقة، إذا كان تيقن بأن الشخص غادي يبقى على هذاك النمط العيش يسول المرض، يسول يقول لي اش درتي، يقول لي ماذا كنت تعمل، غادي يقول لي راه واحد السيد قال نقص اللحم هذه، غادي يقول لي تبقى على هذا النمط لأنه أعطى نتيجة غادي يبقى عليها. نعم. الا مشى حتى عرض عليه شي واحد وكال مثلا المشوي ولا كال بولفاف وفيه الشحمه بكثره، لانك لاحظوا على ان القضبان كتكون فيه مملحه والدسم كيجتمع. نعم. البوتاسيوم مع الكوليسترول، هنا الشخص ممكن يمشي كوما. وكنلاحظوا على ان في العيد الاضحى ان كثير من الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط والسكري كيمشيو للمستعجلات. علاش؟ لان كياكلوا القضبان هذوك فيهم الشحمه فيهم الدسم وفيهم الصوديوم وكيوقع عليهم مشكل. إذن شكرا دكتور على كل هذه المعطيات والنصائح القيمة التي طبعا نستفيد منها جميعا.